بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الباب السابق باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام. ما مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب؟ كلاهما في تعظيم الله جل وعلا في الأيمان وفي غيرها، يعني كلاهما فيه تعظيم الأيمان والعهود، وهذا في التعامل مع الناس، إلا أن هذا أشد، لأنه يعني الذمة التي تكون التي مع العهد واليمين تكون في حالات شديدة، قالوا في الجهاد في حالات عسيرة. هذا وجه أنه كلاهما في تعظيم الأيمان، وهذا أنه لا يكون إلا في الأيمان في حال الجهاد وفي الحال الأحوال الحرجة والعسيرة. هذا فرق. وفرق ثاني أن الذمة أغلظ من اليمين، قالوا الذمة والعهد أغلظ من مجرد اليمين. ما مناسبة الآية وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم؟ قلنا العهد هو اليمين، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، من وجهين: الأول الأمر بالوفاء بالعهد، وهذا يفيد إيش؟ وجوب الوفاء بالعهود، والعهود قلنا هي الأيمان. والوجه الثاني ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي بعد تثبيتها والاتفاق عليها، لا تنقضوا، هذا نهي، ونهي يفيد إيش؟ تحريم ووجوب الوفاء بالأيمان والعهود. حديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه، ما مناسبته لهذا الباب؟ من وجهين: الأول قوله ولا تغدروا، لأنه يخاطب يعني أميرا، قال إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه، فيخاطب أميرا على جيش أو سرية، فهذا الأمير لا يغدر. تعرفون أنه أمير الجيش إذا حارب، إذا كان ما هناك عهد ولا ذمة، فالحرب إيش؟ خدعة. فلما قال له لا تغدر، أي في حال كون في حال وجود العهد بينك وبين الكافرين لا تغدر. أما إذا قد قامت الحرب ولا عهد بيننا وبينهم، فالحرب إيش؟ خدعة. هذا وجه الأول. الثاني أنهم إذا حصرت أهل حصن وأرادوا أن ينزلوا على ذمة الله وذمة رسوله، على عهد الله وعهد رسوله، فلا تعطيهم ذمة الله، ولكن يعطيهم إيش؟ ذمتك وذمة أصحابك، أي ذمة بشر، لأنك أنت أو جنودك قد تنقضون هذا اليمين، هذا العهد، هذا يعني الميثاق، هذه الذمة، فيكون الأمر أخف من أن تنقضوا إيش؟ ذمة الله، وأن يكون الإخفار في ذمة الله وفي عهد الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام أي الحلف، الإقسام على الله أي الحلف على الله، كان يقول والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يفعل الله كذا، بمعنى يحلف على الله أنه يفعل أو لا يفعل. باب ما جاء في الإقسام على الله، قلنا ما معنى الإقسام؟ الحلف. ومناسبة الباب لما قبله أن هذا الباب والذي قبله في تعظيم الحلف بالله، الأيمان، العهود، وهذا فيه دلالة على تعظيم جناب الله جل وعلا في هذه الأمور، سواء كان في الذمة أو في اليمين في تعاملك مع الناس، وهكذا في الإقسام. هذا كله من أبواب فيها دلالة أو فيها الدلالة على وجوب تعظيم الله جل وعلا، لأنه سيأتي معنا أن الذي يقسم على الله هذا ليس بتعظيم، الذي يقول والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يدخل الله فلانا الجنة، هذا إقسام على الله، أي حلف على الله أن الله ما سيفعل أو أن الله سيفعل، وهذا من سوء الأدب مع الله جل وعلا. فمناسبة الباب لما قبله أنها جميعا، هذا الباب وما قبله، فيها موضوع تعظيم الله جل وعلا في الأيمان وفي العهود. وأيضا في هذا الباب من تعظيم الله أننا لا نقسم عليه، لا يقول أحدنا والله لا يغفر الله لفلان، والله رأى شخصا مذنبا يقول والله أن الله سيدخل فلان النار، هذا إيش؟ هذا من الإقسام على الله، أي حلف على الله، وهذا لا يجوز كما سيأتي التفصيل فيه إن شاء الله. قال الشارح: مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد أن الإقسام على الله أي الحلف على الله إذا كان على وجه الحجر أي المنع، معنى يمنع الله أن يدخل فلانا الجنة، قال على وجه الحجر على الله، معنى الحجر المنع، فهو مناف للتوحيد، مناف للتوحيد لما فيه من ماذا؟ أولا سوء أدب مع الله، وثانيا التحجير على فضل الله وعلى سعة رحمته أنه ما سيدخل فلان الجنة، وهكذا فيه سوء ظن بالله جل وعلا، وفيه تنقص الحق الباري. فهذا كله ينافي التوحيد، ينافي توحيد الربوبية، ينافي توحيد إيش؟ الألوهية أيضا، ينافي توحيد الربوبية لأنه تحجر على أفعال الله، يقول والله الله ما سيفعل كذا، أو والله الله سيفعل كذا، بمعنى يحلف على الله أن يفعل كذا وأن لا يفعل. هذا إيش؟ فيه سوء أدب، وفيه منافاة لتوحيد الربوبية، وأيضا فيه منافاة لتوحيد الألوهية من جهة ماذا؟ أنه عبد لله جل وعلا، فلو حتى فعلنا الطاعات وتقربنا الى الله جل وعلا بانواع القربات والطاعات، هذا لا يجعلنا ان يعني نرى هذا الشيء، واننا وان الله وان لنا على الله حق، وهو ان يجيب وان نقسم عليه والله ان الله لا يدخل فلانا الجنه، او والله ان الله سيدخل فلانا النار. هذا من يقوله؟ يقوله شخص معجب بنفسه، معجب بطاعاته، بمعنى رأى نفسه قد فعل بعض الطاعات فيظن أنه لو أقسم على الله لأبره، يظن أنه، وهذا على جهة التحجير والمنع، تحجر رحمة الله جل وعلا، وهكذا يمنع الله جل وعلا أن يفعل كذا، ويقول أني والله سيفعل الله كذا، هذا كله لا يجوز، وهذا فيه سوء أدب ومنافى للتوحيد، منافى للتوحيد. وأيضا كما سمعتم فيه سوء ظن بالله جل وعلا، لو رأى عاصيا يقول والله لا يدخل الله فلانا الجنة، والله سيدخل الله فلانا النار، فيه سوء ظن بالله جل وعلا، فرحمة الله واسعة، قد يريد أن يدخل هذا الجنة ولو كان عاصيا. قال باب ما جاء في الإقسام على الله، قلنا أي الحلف على الله. قال عن جندب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، جندب يقال جندب ويقال جندب بفتح الدال أو بضمها، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل، هذا الرجل من أو ممن كان قبلنا، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي سيشير إليه المؤلف أنه يعني من بني إسرائيل، كان أحدهما عابدا والآخر وهما متواخيين، أي بينهما ألفة ومؤاخاة، كانا متواخيين، فأحدهما كان عابدا والآخر كان مقصرا مسرفا مذنبا، فكان يناصحه، فلما رآه مرة على ذنب قال والله لا يغفر الله لك، لا يغفر الله لك. هذا لفظ حديث أبي هريرة هو صحيح. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، قلنا هذا القائل من؟ رجل عابد كان يعبد الله، حلف على مذنب لما رآه مستمرا على الذنب أن الله لا يغفر الله، أن الله لا يغفر له. فقال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى، يتألى بمعنى يحلف، تألى يتألى ألية، يقال ألية أي يمين، وهذا بمعنى يمين، يعني الألية هي اليمين، يقال يمين ويقال قسم ويقال حلف. من ذا الذي يتألى، قل ما معنى يتألى؟ تألى فعل ماضي، يتألى مضارع، ألية هو إيش؟ المصدر هو الاسم، فالألية هي اليمين. فهذا يقول الله من ذا الذي يتألى، يعني من ذا الذي يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، حبط عمله لأنه فعل ماذا؟ محرما. إذن الإقسام على الله إذا كان على وجه العجب، لأن هذا الرجل كان معجبا بعبادته، معجبا بطاعاته، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، غفر الله ذنب العاصي وأحبط عمل العابد، لماذا؟ لأنه أساء الأدب مع الله وتحجر رحمة الله وفضل الله جل وعلا. وأيضا هذا فيه إيش؟ فيه إدلاء، كأنه يدلي، كأنه معجب بعباداته، فهل الذي دفعه إلى الحلف على الله أن لا يغفر فلان؟ أنه رأى نفسه قريبا من الله قد فعل بعض الطاعات. قال رواه مسلم، وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، حديث أبي هريرة رواه أحمد وأبو داود وهو الصحيح المسند وصحيح، ذكره شيخنا الوادعي في الصحيح المسند، وفيه قصة أني أطول مما ذكرها جندب في حديثه رضي الله تعالى عنه أجمعين. فحديث أبي هريرة فيه القصة كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، أحدهما عابدا والآخر مذنبا، فكان العابد إذا رأى المذنب ينصحه ويدعوه إلى التوبة والتقوى، فرأه مرة على ذنب فقال له أقصر، قال يعني أبعثت علي رقيبا، قال والله لا غفر الله لك، غضب قال والله لا غفر الله لك، فقال جل وعلا أين من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فقال غفرت لفلان وأحبطت عملك. قال أبو هريرة، هو حديث واحد في آخر الحديث، قال أبو هريرة قال والذي نفسي بيده تكلم بكلمة هذه والله لا أغفر الله لك، أوبقت أي أهلكت دنياه وآخرته، أي أحبطت عمله، أحبطت أجره، فخسر الدنيا والآخرة لأنه حبط عمله. قال المعنى الإجمالي الحديث، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحذير من خطر اللسان أن رجلا حلف، قلنا من الأم السابق من بني إسرائيل، أن الله لا يغفر لرجل مذنب، فكأنه حكم على الله وحجر عليه، كأنه الذي حكم وتحجر رحمة الله، لما اعتقد في نفسه عند الله من الكرامة والحظ والمكانة لأنه كان عابدا، ولذلك المذنب من الأهانة، يعني حكم على نفسه بأنه كريم عند الله وذاك مهان، هذا يدخل النار وهو يدخل الجنة، وهذا إدلال على الله، يعني إدلال بمعنى أنه يرى يعني عبادته وأعجب بعبادته، وهذا إدلال على الله وسوء أدب معه، أوجب لذلك الرجل الشقاء والخسران في الدنيا والآخرة. مناسبة ذكر حديث الباب أنه يدل على تحريم الإقسام على الله على وجه الحجر على الله، المنع والإعجاب بالنفس، وذلك نقص في التوحيد. إذا مناسبة الحديث للباب من وجهين، الوجه الأول في قوله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، هذا استفهام إنكاري، ووجه الإنكار أن المقالة باطلة، أن المقالة خاطئة، فالاستفهام من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يحلف علي ألا أغفر لفلان، فهذا الوجه الأول، وهذا الاستفهام الإنكاري قلنا سببه أن المقالة إيش باطلة خاطئة، فأنكر الله جل وعلا على هذا القائل مقولته، هذا وجه أول. وجه ثاني أن الله جل وعلا قال قد غفرت له وأحبطت عملك، فلماذا حبط عمله؟ لأنه فعل أمرا محرما ينافي توحيد الربوبية والألوهية، لأنه تحجر أي ضيق رحمة الله، منع حكم على الله أن يدخل فلانا النار، وهذا سوء أدب مع الله ولا يليق، وأيضا فيه منافاة لتوحيد الألوهية من جهة أن العبد حتى وإن كان مكثرا من الطاعات فلا يعجب بنفسه ولا يدلي ولا يكون صاحب إدلاء على الله، بمعنى أنه يرى نفسه أن له على الله حقا أن يجيب دعاءه، وأنه إذا قال فلان للجنة فهو الجنة وفلان للنار فهو للنار، هذا إيش؟ هذا رفع نفسه وهو عبد ضعيف لا دخل له بهذه الأمور، فهذه الأمور ليست إلا لله جل وعلا، فلان يدخل الجنة فلان يدخل النار، هذه الأمور تفرد الله جل وعلا بالحكم فيها سبحانه. ما مناسبة الآن حيث جندب وحيث أبي هريرة بمعنى واحد، وإنما فقط ننبه لأن في النسخة التي عندنا قال عند الكلام على حديث أبي هريرة قال رواه أبو داود، وعند قوله قال أبو هريرة تكلم بكلمة قال رواه الترمذي، هذا الكلام في حديث أبي هريرة حديث طويل، في آخره قال أبو هريرة والذي نفسي بيده تكلم بكلمة أبقى الدنيا وآخرته، فهاتان العبارتان هي في حديث واحد، والحديث رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح، وذكره شيخنا الراجعي في صحيح المسند، ولم يروه الترمذي بهذا عن أبي هريرة، فهو ليس عند الترمذي وإنما عند أحمد وأبي داود. بقيت المناسبة، قلنا ما مناسبة الحديث أو الحديثين للباب من وجهين، الأول من ذا الذي يتألى، قلنا هذا استفهام إنكاري، لماذا أنكر عليه؟ لأنه تألى وقال قولا باطلا، تألى أي حلف، حلف وحكم على الله أنه يدخل فلانا النار، هذا إيش؟ قول باطل، فاستفهام إنكاري سببه أن المقولة باطلة. الوجه الثاني قوله أحبطت عملك، وإحباط العمل سببه أنه فعل أمرا محرما وهو ينافي توحيد الربوبية الألوهية، الربوبية من جهة إيش؟ أنه حكم وتحجر وضيق رحمة الله، ومن الألوهية أنه رأى نفسه قد عبد وفعل وفعل، فكأنه ماذا صار يعني وقع في الإدلاء على الله بمعنى الإعجاب بالنفس، وأنه إذا قال فلان للجنة فهو الجنة وفلان للنار فهو للنار. بقيت مسألة الإقسام على الله، ما حكمها؟ الإقسام على الله على ثلاث أحوال، الإقسام على الله على ثلاثة أحوال. لو أن شخصا أقسم بقسم على الله بأمر قد أخبر الله به أو أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا جائز، وهذا من باب اليقين والتصديق. مثلا يقول والله لا يدخل الجنة إلا أهل الإيمان، والله إن الله سيدخل أبا لهب النار، هذا أقسم على الله أن يدخل فلانا الجنة وفلانا النار، هذا جائز أو ما هو جائز؟ هذه الصورة أخبر أو أقسم على الله بأمر قد أخبر الله به أو أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا جائز. لماذا؟ لأنه متيقن ومعتقد صدق ما قاله الله وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام، قال والله ليعذبن الله فرعون عذابا شديدا. جائز وما جائز لمين؟ هذا أقسام على الله أن يعذب فرعون، وهذا أمر قد أخبر الله به، فهذا دلال على يقينه وعقيدته الصحيحة في هذا الأمر، هذا جائز، هذا جائز أن يقسم على الله بأمر قد أخبر الله به أو أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني أن يقسم على الله من باب حسن الظن، من باب الثقة بالله، يثق ويحسن الظن بالله جل وعلا أنه سيفعل كذا أو لا يفعل كذا، وهذا في أحوال نادرة. وإذا قرأت سيرة الصحابة والأئمة السابقين هذا في أحوال نادرة جدا، تجد صحابيا أو عالما أقسم على الله بأمر فوقع كما أراد، وهذا في أحوال نادرة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أي بعض الناس، وهذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع بنت النضر لما كسرت ثنية امرأة، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام أن تكسر إيش ثنيتها باب إيش القصاص، فحلف أخوها ألا تكسر ثنيتها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتاب الله القصاص، بمعنى هذا قصاص، ما هو يعني اعتداء، وهذا حكم الله وهذا شرع الله، فكان يقول يا أنس كتاب الله القصاص، بمعنى كسر ثنية امرأة تكسر ثنيتها. ولكن قال العلماء وجهوا هذا الحديث أن النضر ابن أو أن أنس بن النضر الذي هو أخو الربيع وعم أنس بن مالك كان محسنا الظن بالله، كان واثقا بالله أن الله جل وعلا سيجعل خصومة يتنازلون عن القصاص إلى إيش إلى العفو وأخذ شيء من المال، فكان يقول والله لا تكسر ثنيتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكره ويكرر اليمين، فما هو إلا قليل حتى جاء خصومه وتنازلوا عن إيش القصاص وحصل منهم العفو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بسبب هذه الحادثة إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. من يريد؟ يريد أنس ابن النضر، وهذا كما سمعتم هذا نادر جدا أن يوجد هذا الشيء، وإلا أغلب من يقسم على الله هو من باب العجب، من باب العجب ورؤية النفس وأنه على خير وأنه كريم عند الله، لكن قد يوجد هذا نادر جدا كما حصل لأنس بن النضر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بسبب هذه القصة إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. إذن لو أن إنسان أقسم، لو وجد شخص أقسم على الله ألا يفعل كذا، وهذا من باب إحسان الظن بالله جل وعلا، من باب الثقة بالله، فهذا جائز، هذا جائز كما فعل من أنس ابن النضر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا حديث بسبب القصة إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. ولكن غالب من يقسم على الله هل هو من هذا الباب؟ يعني يكون شخص عنده ثقة بالله، حسن ظن بالله، إنسان من المقربين، هذا قال العلماء في الغالب أن الإقسام على الله لا يقع إلا من أصحاب العجب، أصحاب الغرور بعباداتهم، من أعجبته نفسه، لهذا يعني هذا نجتنبه، نحن نجتنبه، لا يأتي إنسان مثلا يقع في موقف أو في مأزق يقول والله سيفعل الله كذا، والله إن الله سيفعل كذا، هذا إيش؟ هذا في الغالب قالوا لا يقع إلا من أعجبته نفسه أو أعجبته يعني ما قد فعل من الطاعات. ولكن إذا وجد، وقد ذكروا في ترجمة شيخ الإسلام شيئا من هذا، وهكذا في ترجمة سفيان الثوري شيئا من هذا، لكن كما سمعتم هذا قليل ونادر في تاريخ الإسلام الطويل، فلا نتساهل في هذا الأمر. شخص مثلا رأى نفسه قد حفظ أو فعل وفعل يقول والله سيفعل الله اليوم كذا، والله سنفعل كذا اليوم. هذا إيش قال العلماء؟ لا يقول في الغالب إلا من أعجب بنفسه وأعجبته طاعاته. الحالة الثالثة كما سمعتم شخص قالها من باب الإعجاب النفس والمنع والتحذير على رحمة الله وسوء الظن بالله، فهذا محرم. كأن يكون هذا الشخص عابدا فرأى مقصرا نصحه كما فعل رجل من بني إسرائيل، فقال في الأخير لما رأى مصمما قال والله لا يغفر الله لفلان. أو رأى شخصا مصليا فأحبه فلما مات قال والله إن الله سيدخله الجنة. هذا إيش؟ هذا حكم على الله، وهذا صادر ممن أعجبته نفسه وأعجبته طاعاته وقرباته، فلا نتساهل في هذا الأمر. إذن الإقسام على الله ثلاثة أنواع: قد يقسم على أمر قد أخبر الله به أو رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا جائز، وهذا من باب الاعتقاد الصحيح واليقين بما قاله الله ورسوله. قد يقسم على الله من باب حسن الظن والثقة بالله كما فعل أنس بن النضر، فهذا جائز. وقد يقسم على الله من باب الحجر والتحجير وتضييق رحمة الله وسوء الظن والحكم على الله، فهذا لا يجوز كما فعل هذا الرجل من بني إسرائيل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. باب لا يستشفع بالله على خلقه. الحديث ضعيف، الحديث الذي ذكره المؤلف ضعيف، ولكن من حيث المعنى صحيح. وهذا الباب معناه باب لا يستشفع بالله على خلقه، معناه لا يطلب من الله أن يشفع عند أحد من خلقه. لا يستشفع، الاستشفاع الألف والسين والتاء تدل على إيش؟ الطلب. الاستشفاع أي طلب الشفاعة، بمعنى لا يجوز أن تطلب من الله أن يشفع عند فلان، لأن الله جل وعلا أعظم من أن يشفع عند خلقه، بل الشفاعة لا يملكها إلا الله، والشافعون يوم القيامة لا يشفعون إلا إذا أذن الله لهم، فمقام الله عظيم. فلا يجوز لنا أن نقول لفلان أو نقول يا الله اشفع لنا عند فلان، لأن معنى هذا أن الله جل وعلا لا يقدر أن يجيبك مباشرة، فيحتاج أن يتوسط لك عند الآخرين حتى يجيبوك وحتى يحققوا لك طلبك. أنت إذا أردت أمرا من شخص مسؤول أو كبير لا تصل إليه، تطلب تستشفع بأحد الناس الذين يعرفونه، فهو الواسطة بينك وبين هذا المسؤول أو الكبير. فإذا قلنا يا الله اشفع لنا عند فلان، معنى أننا جعلنا الله إيش؟ واسطة بيننا وبين هذا المخلوق الذي نريد منه طلبا. والله أعظم من هذا. لماذا؟ لأن معنى كلامك هذا أن الله لا يقدر أن يجيبك لطلبك، فلو تريد شيئا أطلبه الله جل وعلا مباشرة، فالله على كل شيء قدير. إذن معنى الباب باب لا يستشفع بالله على خلقه، أي لا نطلب من الله أن يشفع لنا عند أحد من خلقه، لأن معنى هذا أن الله لا يستطيع أن ينفعنا بنفسه، بل هو وسيط بيننا وبين هذا المخلوق الذي هو مسؤول أو من الكبراء. وهذا لا يليق بالله جل وعلا أن نجعله واسطة، بل الشفاعة لا يملكها إلا الله، والشفاعة يوم القيامة الشفعاء لا يشفعون إلا إذا أذن الله، لأن الشفاعة لا يملكها إلا الله. مناسبة الباب لما قبله أن الإقسام على الله في الباب السابق على جهة العجب وسوء الظن والتحذير رحمة الله، وهكذا الاستشفاع بالله على أحد من خلقه أي نطلب من الله أن يشفع لنا عند أحد من خلقه، كل ذلك من باب واحد، وهو سوء الأدب مع الله وسوء الظن به سبحانه وتعالى والتنقص لمقام الربوبية، وهكذا ينافي توحيد الألوهية. فالباب السابق الإقسام على الله فيه سوء أدب مع الله، فيه سوء ظن، فيه تحذير وتضييق لرحمة الله، وهذا ينافي الأدب مع الله. أيضا هذا الباب إذا قال شخص يا الله اشفع لي عند فلان، هذا فيه سوء ظن بالله جل وعلا، فيه تنقص في مقام الرب، فإن الله أعظم من أن يكون واسطة بينك وبين أحد خلقه. ومعنى هذا أنك تعتقد أن الله لا يقدر أن يجيبك دعاءك وأن يحقق طلبك لو سألته مباشرة، فجعلت الله واسطة، وأن كأنك تعتقد أنه لا يستطيع أن ينفعك بنفسه. فهذا مناسبة الباب لما قبله، أن الإقسام على الله في الباب السابق، وهكذا أن نقول يا الله اشفع لنا عند فلان، كل هذا فيه سوء أدب مع الله وفيه سوء ظن وفيه تنقص لمقام الرب سبحانه وتعالى. قال الشارح وفقه الله: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد قال بيان تحريم الاستشفاع بالله، أي طلب الاستشفاع، أي طلب الشفاعة من الله، بمعنى نقول يا الله اشفع لنا عند فلان. تحريم الاستشفاع بالله على خلقه، لأنه هضم للربوبية وقدح في توحيد العبد، في تنقص لمقام الرب سبحانه وتعالى، لأن الشفعاء لا يشفعون عند الله إلا بإذنه، وهم يخافون الله جل وعلا، فكيف نجعل الله جل وعلا نجعله واسطة بيننا وبين المشفوع عنده؟ قال لأنه هضم للربوبية وقدح في توحيد العبادة، في توحيد العبد، في قدح في توحيد العبد، لأنه وسيلة للشرك، لأن الاستشفاع طلب الشفاعة، وطلب والشفاعة لا تطلب إلا من من؟ الشفاعة، طلب الشفاعة من الله جل وعلا، شفع فينا فلانا فشفع فينا نبيك. أما أن تطلب من الله أن يشفع لك عند شخص هذا لا يجوز، هذا تنقص. قال أن الشافع يشفع عند من هو أعلى منه، هذا في الغالب أن الشافع يشفع عند من هو أعلى منه في الغالب، وإلا قد يشفع وزير عند رئيس، وقد يشفع وزير عند من؟ أن يشفع رئيس عند وزير ووزير عند رئيس، يحصل هذا وهذا، لكن في الغالب أن الشافع يشفع عند من هو أعلى منه، بمعنى تجعل الوزير واسطة بينك وبين الرئيس. وقد يحصل أحيانا أن يكون لك أن قرب من رئيس فاطلب منه ماذا؟ أن يشفع لك عند وزير، لكن في الغالب أن الشافع يكون أن يشفع عند من هو أعلى منه، الشافع أنزل من المشفوع عنده. قال الله تعالى منزع عن ذلك لأنه لا أحد أعلى منه. الحديث ضعيف سنقرأه، ولكن بحيث المعنى صحيح، معناه أنه لا يجوز لك أن تقول يا الله اشفع لي عند فلان. قال عن دبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس، أي ضعفت وأصابها الضعف والجهد، وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك. معنى فاستسقي لنا ربك أي اسأله لنا السقيا، بمعنى ادعو الله لنا. فاستسقي لنا ربك أي استسقي، اطلب السقيا، إن الألف والسين والتاء فيها إيش؟ الطلب. فاستسقي لنا أي اطلب لنا السقيا من ربك، أي ادعو لنا الله، هذا أمر جائز. فإنا نستشفع بالله عليك، هذا هو الخطأ، نستشفع بالله عليك أي نجعل الله واسطة بيننا وبينك، أي نجعل الله جل وعلا واسطة بيننا وبينك في الأمر الذي نريده، وهذا لا يجوز، لأن الله جل وعلا أعظم من أن يجعل واسطة بينه وبيننا وبين خلقه سبحانه. فإنا نستشفع بالله عليك، قلنا هذه اللفظة خاطئة، وبك على الله، بك على الله أي نجعلك شفيعا لنا عند الله، هذا جائز، أي نطلب منك أن تدعو الله لنا أن يعطينا المطر الماء، هذا جائز. فالوجه الثاني صحيح، وبك على الله هذا جائز، أي نطلب منك أن تكون شافعا لنا عند الله، بمعنى اشفع لنا عند الله، فبمعنى ادعو الله لنا، ادعو الله لنا أن ينزل علينا المطر، ينزل علينا الغيث، فهذا جائز. وإنما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام قوله فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله واسطة بيننا وبينك. وهذا طلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام أمر جائز في حياته، أما بعد موته لا يجوز لأحد أن يقول يا رسول الله اشفع لي، لا يجوز أن تخاطب غائبا أو ميتا بهذا الأمر. لكن لو كان أن هناك شخص حاضر وحي ونرجو نعتقد أن له منزل عند الله فنقول إيش اشفع لنا أو ادعو الله لنا، هذا جائز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، هذا التسبيح إيش دلالة تنزيه أنه قال قولا خاطئا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، ويحك كلمة تقال للزجر والعتاب، وقد تقال أحيانا بما بالشفقة، لكن هنا ما بيش الزجر عن هذا القول والعتاب على هذا القول. أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، أعظم من أن تجعل الله واسطة بيني وبينك وبينكم، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود، حديث ضعيف ضعف الألباني، وهذا الحديث مشهور يقال له حديث الأطيط، وقد ألف الحافظ ابن عساكر رسالة في تضعيف هذا الحديث وإنكار، والإنكار على من حسنه أو صححه، فالحديث ضعيف ضعفه غير واحد، وفيه يعني فيه علتان، فيه عن عنت ابن إسحاق، وفيه جبير ابن محمد بن جبير ابن مطعم مجهول حال، وهذا حديث مشهور يقال له حديث الأطيط، وهو حديث ضعيف بل قد أنكره بعض الحفاظ، والحافظ بن عساكر ألف جزءا في تضعيف هذا الحديث. قال: مناسبة الحديث للباب أنه يدل على تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، لأنه تنقص ينزه الله عنه. كما سمعتم الحديث هو ضعيف، ولكن يعني من حيث المعنى قوله سبحان الله وهكذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه أي الغضب، وقوله ويحك، وقوله أترجم الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، وقوله لا استشفع بالله على أحد من خلقه، كلها تدل على إيش؟ على أن المقولة إيش؟ خاطئة. لكن قلنا حديث ضعيف، ومن حيث المعنى المعنى صحيح، لا يجوز لأحد أن يقول يا الله اشفع لي أو اللهم اشفع لي عند فلان، فالله أعظم من أن يكون واسطة وأن يكون شافعا، بل الشفاعة كلها لا يملكها إلا الله، والشفاعة يوم القيامة خائفون من الله، ولا يشفعون إلا إذا أذن الله ورضي، إلا إذا أذن الله ورضي عن الشافع والمشفوع له. بقي بعض صور الاستشفاع بالله على خلقه، يعني قد اليوم ما نجد بعض الناس يقول يا الله اشفع لي عند فلان، بعض الناس يقول ايش؟ يعني يقول جاه الله عليك، او وجه الله عليك ان تأكل، جاه الله عليك ان تدخل، جاه الله عليك ان تأتي، وجه الله عليك ان تأكل او ان تفعل. هذا ان كان بمعنى اعطيك جاه الله، ابذل لك وجه الله لتدخل او تفعل ولكي تجيب وتوافق على طلبي، فهذا القول هو معنى الاستشفاع بالله على خلقه. إذا قال شخص قال وجه الله أن تفعل كذا، جاه الله أن تفعل كذا، إذا قصد بهذا القول بمعنى أبذل لك أعطيك، أبذل لك أعطيك جاه الله، أعطيك وجه الله أن تأكل أن تدخل أن تفعل، فهذا هو معنى الاستشفاع بالله على خلقه، وهذا محرم، وهذا تنقص لجناب الرب سبحانه وتعالى. وإذا كان معنى جاه الله عليك أن تفعل، وجه الله عليك أن تأتي، بمعنى أسألك بالله أن تفعل كذا، أسألك يعني أسألك بجاه الله، أسألك بوجه الله، فهذا جائز. إذن هذا الإقسام أو معنى الاستشفاع بالله على خلقه قلنا فيه صورتان. لو قال يعني صورتان معروفة بين الناس اليوم، بعضهم يقول جاه الله عليك، وجه الله أن تفعل كذا، هذا الذي يقول جاه الله عليك أو وجه الله أن تفعل كذا، إن كان يريد في كلامه يريد معنى أبذل لك أعطيك جاه الله أعطيك وجه الله حتى تفعل، فهذا هو معنى الاستشفاع بالله على خلقه، بمعنى جعل وجه الله جعل جاه الله بمعنى واسطة وسببا إيش لحتى يجيب مخلوق هذا الأمر، فهذا هو داخل في معنى الاستشفاع بالله على خلقه وهو محرم. وإذا أراد بقوله جاه الله عليك أن تفعل كذا، وجه الله عليك أن تفعل كذا، إذا أراد معنى أسألك بوجه الله أسألك بجاه الله، فهذا السؤال إيش جائز. والأحسن إيش أن يجتنب هذه العبارة الموهمة، والأحسن أن يجتنب هذه العبارة الموهمة، لأن بعض الناس قد يسمعك فيستعملها وهو يعني ويريد بقلبه أو يفهم إيش معنى الاستشفاع بالله على خلقه، كأنه يقول إيش أجعل لك جاه الله حتى تفعل، أعطيك وجه الله حتى تفعل، أبذل لك جاه الله حتى تفعل، فهذا راجع إلى الاستشفاع بالله على خلقه، أي أن نجعل الله واسطة بيننا وبين المخلوق الذي نريد إيش أن يجيبنا طلبنا، وهذا أمر محرم، والله أعلم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.